لا هي طبعت قديما جدا في دمشق رساله صغيره. ما ادري اذا كان طبعت، ما عندي علم يعني الحقيقه طبعت ولا لا. طيب بالنسبه للتعليق على ذات الدهش، ما اعرف وين سفيان. ما عندي، ذكرت ان شاء الله. نعم خلاص ان شاء الله. طبعا في مجال علم الحديث كم اسئلتك بعدين نرجع. انا اذا عنده هذا الحمدلله تطير عليك يا شيخ. لا ما عندي شيء، ما نحن قلنا هي جلسه لوجهكم. الله يبارك فيك. الله خير. لكن الى متى حدها؟ بلاشنا نهج لحتى تقولوا قطي قطي. بالنسبة اللهم امين يا رب العالمين. في رسالة للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب، اعتقد لكم عليه تخريجات سابقة. ما لي عليه تعليقات ابدا. انا في ظني في حافظة الكليلة ما عندي تعليقات ولا عندي الرسالة. يعني ما لك عليها أي تعليقات؟ وين شفت أنت؟ والله أنا قيل لي أنه انطبعت في مصر وحقق أحد الدكاترة وذكر أنه في عليها تخرجات بالهامش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فبحثنا عليها هون في عمان لعلنا نعثر عليها، لأنه أنا يعني حاولت أعمل مشروع لجمع كافة الرسائل كلها وتزييدها في مجلدات وضع في خزانة عندي، فقلت كل ما هو مطلوع للشيخ ناصر قديم وحديث. لا بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي وأضيفت هناك معزوة إلي، أما أنا ما أظن يعني أنه مرر في دور التعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم. نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخوانا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا. أي نعم. الناس يعني بدأوا ينظروا للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة وأسوة، فلما يروا مثل هذه الكلمات يبدأ ردة الفعل السلبية. طبعا اسمح لي طبعا. خلي يكون كلامك موضوعي، تقدر تأخذ كتاب تقدم لي كمثال عشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تتكلم به. نعم في كثير. كثير أنا أقنع بالقليل. نعم أعطي مثال. مثال شو الكتاب ذاك يا لحتى الجزء الرابع. الجزء الرابع من سلسلة الحديث الصحيحة. صحيحة. نعم بسم الله. أو نأتي يا شيخ معرفة العدل؟ إذا أنت في إيدك مبدأك ياها تركنا. بدنا مثلا مقدمة التنكيل. مقدمة التنكيل طبع دار معارف. ها عندك يعني شيخ يريد الرابع من الصحيح. لا هي ما صحيح وين؟ فنحن نحن خلاص. هاي هون هون. وين هون؟ في دالك. أيضا. صدق. يكمل كلامك يا أستاذ عاقل. أيوه. بما يشوف المثال. لا أنا جاهز المثال. يلا. جاهز. حط المثال قدام منه. طبعاً باء. واما بالنسبه هو خليه يقرا المثال ويعلق عليه يكمل كلامه. واما بالنسبه للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمه تذكر، لان جمهورهم لا يحسنون هذا العمل الا مجرد النقد وتسويل الحواشي لتحريز الاحاديث وعزوها لبعض الشيخ يريد الرابع من الصحيح. صحيح وين؟ طيب نحن خلاص. هاي هون هون. وين هون؟ قدامك. اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا استاذ عاقل. ايوه. بدل ما يشوف المثال. لا انا جاهز المثال. يلا. جاهز. حط المثال قدام منه.